أنا ما رضيت أن أكون محدثا صرفا. نعم. كابن علي مثلا. نعم. إنما هو محدث يعني، فصنعت في الحديث يعني الناس يعني الحقيقة هم الذين أجبروني على دراسة أصول الفقه أولا. نعم. والقراءة في كتب الفقه وغيره بسبب إيه يعني، الحمد لله يعني كان في إقبال من الناس وكذا، فلهم أسئلة فليس عندي زاد من الفقه عشان أجاوب على الأسئلة، فقرأت في كتب الفقه وبدأت أكون هذه المكتبة والمسائل بالضبط كده المفردة والاحتياج إليها. أي نعم. وكأنما عودة إلى النقطة التي أثرناها قبل قليل، أن مسألة ملابسة الحج أيضا هي التي فتحت لك باب الحج، التقائك بالناس في المساجد بالضبط، والتي كل باب يسرى من جانب. وإن كان في نيتي في بداية حياتي العلمية أن أكون محدثا فقط، يعني شغلتي التصحيح والتضعيف، تنقية السنة مما علق بها، ونشر كتب الحديث المخطوطة. نعم. وكنت أنوي هذا في بداية حياتي، أن أكون حبيس المكتبة. نعم. لا يعرف عني أحد إلا من خلال الكتب التي أطبعها إما في البحوث وإما في الكتب المخطوطة، ولكن نعم. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. نعم. وكله يعني قدر الله خير الحمد لله. نعم.